ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. نسألك يا ربنا، فأنت الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد المحيي الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الغني المغني الفاتح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المغيث الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الوالي الوهاب الجميل الجواد الحكيم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان سبحانك فأنت الله الوتر جل جل جلاله وعم نواله سبحانه وتعالى عما يشركون الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى نسألك يا من أنت الإله الحق المبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي أنت الله الكافي الشافي المعافي القادر المقتدر القدير سبحانك يا ربنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى نسألك بأسمائك الحسنى يا ربنا وبصفاتك العلى يا ربنا إلا كفيت آماتك وشفيتها وعافيتها ووقيتها وآتيتها ووهبت لها ولنا العفو والعافية يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا يا عبد من لا عبد له يا سند من لا سند له يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا ألا تردنا خائبين ولا تخيب رجاءنا فيك يا رب العالمين ولا ترد أيدينا صفرا يا مولانا فأنت الله السميع المجيب القرير شفاء نسألك لا يغادر سقما لأمتك وعافية وعفوا لها ولنا أجمعين فاللهم اجعلها هذه الساعة يا رب العالمين واجعل في هذه الساعة خلاصا لها وللمؤمنين أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون والعقاد يا ربنا والتعطيل والربط والخيالات والأمراض والأدواء والأسقام ونسألك حظا طيبا عظيما كبيرا يا ربنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا أغثنا يا ربنا غوث الإيمان والعفو والعافية يا ربنا أغثنا غوث العافية والعفو يا ربنا اللهم أغثنا غوث العافية غوث الإيمان يا ربنا في قلوبنا غوث التوكل عليك والخوف منك دائما وأبدا غوث عقل رشيد وفكر سديد غوث إبطال للأسحار والأحساد يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك نسألك شفاء لها لا يغادر سقما نسألك بأسمائك الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى نسألك بأسمائك الحسنى يا ربنا إلا كفيت أمتك والمؤمنين أجمعين اكفها يا ربنا واشفها اللهم اكفها واشفها وعافها وانصرها وانصر لها وعافها يا مولانا واحمل عقدا فيها وعليها وبينها وبين من سحر من معها وبين أهلها وبين من يرقيها وفي الأرض لها وفي السماء لها اللهم احلل عقدا عند سحرة الإنس والجن لها احلل عقدا على الطلاق على الطلاق وعلى الزواج ألا يكون أبدا احلل عقدا في القلب يا ربنا يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب والأبصار احلل عقدا في قلبها يا ربنا وفي بصرها وعلى بصيرتها من خبثاء في جسدها ومن حولها ظلموا وطغوا وبغوا سحروا سحرا عظيما نسألك يا ربنا أن تردهم خائبين والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كبيرا جثث شملهم يا ربنا شتت شملهم وفرق جمعهم إنسهم وجنهم وارنا فيهم ما يثلج صدورنا ويشفي قلوبنا يا ربنا أرنا في أعدائك وأعدائنا يا ربنا ما يفرحنا فيهم نصرا عظيما وقتلا عظيما فيهم يا ربنا من الإنس والجان اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى ندعوك بأسمائك الحسنى كلها كلها كلها اللهم إنا نسألك اللهم إنا نطلبك يا الله يا عظيم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة وأبطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرسوسة منثورة ومذرورة وفي سلسلة وفي ورقة وفي سبحة وفي الأخشاب وفي الحديد وفي دمية وفي الأرض مغروزة وفي الأرض مدسوسة أبطل يا ربنا كل الأسحار نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم نسألك بأسمائك الحسنى كلها يا ربنا إلا شفيت أمتك شفاء لا يغادر سقما وعافيتها وأخرجت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها ونصرتها على عدوك وعدوها انصرها على مارج في جسدها على عفريت في جسدها على ملك من ملوك الجن ومن سلاطينهم وفراعنتهم في جسدها ومن حولها عليك بهم يا ربنا فأنت الناصر نعم المولى ونعم النصير فانصرها على من بغى عليها عطلها ربطها وكان سببا في طلاق ولا يريد لها الزواج والاقتران حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى نسألك يا ربنا بركوع وسجود بين يديك يا مولانا نسألك يا ربنا بإيمان بك وبتوكل عليك وبخوف منك يا مولانا نسألك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين ويا مقصد القاصدين نسألك يا رب العالمين نسألك يا مالك الملك ويا ملك الملوك نسألك يا من يقول للشيء كن فيكون عفوا وعافية لأمتك ولنا أجمعين يا رب العالمين ونصرا عظيما على من بغى وطغى وتجبر وتكبر وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن من جن ظالمين ساهرين حاسدين عاشقين يا رب العالمين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. إذن بالشفاء وبالعفو والعافية والنصر على والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس والعقل والمخ والمخيخ ومراكز العصب والإحساس. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى في هذه الساعة أن تطهر الرأس يا ربنا وما وعى والبطن وما حوى. اللهم طهر الرأس يا ربنا طهر يا ربنا العقل العقل العقل طهر يا ربنا المخ المخ المخ المخ المخ المخ طهر يا ربنا السمع والبصر والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن طهر يا ربنا الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن والشعر والشعر والشعر والجلد والظفر طهر يا ربنا القلب والصدر القلب والصدر طهر يا ربنا القلب والصدر طهر يا ربنا القلب والصدر طهر يا ربنا البطن ورحمها طهر يا ربنا البطن والفرج طهر يا ربنا البطن والفرج طهر يا ربنا البطن والفرج طهر يا ربنا البطن ورحمها طهر يا ربنا البطن والفرج طهر يا ربنا البطن والفرج طهر يا ربنا البطن والفرج طهر يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن المعدة المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر طهر يا ربنا القولون طهر يا ربنا الأمعاء طهر يا ربنا الضلوع تحتها وبينها ومن حولها طهر يا ربنا الصدر طهر يا ربنا طهر يا ربنا الصدر طهر يا ربنا الصدر طهر يا ربنا الصدر طهر يا ربنا الصدر طهر يا ربنا الصدر طهر يا ربنا الصدر طهر يا ربنا الصدر طهر يا ربنا الصدر. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فسألك بأسمائك الحسنى في هذه الساعة يا ربنا إلا كفيتامتك وشفيتها وعافيتها يا ربنا وعلى أعدائك وأعدائها نصرتها يا ربنا. اللهم يا ربنا انصرها نصرا مؤزرا نصرا قريبا الآن يا ربنا الآن يرونه هي وأهلها يا ربنا ومن يرقيها نصرا مؤزرا نصرا قريبا يا ربنا يا ربنا على الأعداء من الإنس والجن أجمعين على الأعداء من الإنس والجن أجمعين يا رب العالمين. حسبنا أنت وكفى حسبنا الله وكفى أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود والأحمر الأسود والأحمر الأسود والأحمر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض والأزرق والأبيض أطل يا ربنا السحر البدوي والحضر أطل يا ربنا السحر البدوي والحضر أطل يا ربنا السحر العربي والعجم أطل يا ربنا السحر العربي والعجم أطل يا ربنا السحر العربي والعجم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر هطل يا رب رسحاً عظيما هطل يا رب رسحاً غريبا هطل يا رب رسحاً عجيبا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى أن تطهر الرأس مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه سكن العقل العقل العقل سكن العقل العقل والفكر سكن العقل والفكر سكن العقل والفكر سكن العقل والفكر وعلى القلق والهم والحزن وعلى القلق والهم والحزن والحزن والحزن وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى الحساسية وعلى الحساسية وعلى الحساسية المفرطة وعلى الحساسية المفرطة فقد يا ربنا هذا الأذر وحي يا ربنا هذه العقل فك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر نسألك بأسمائك بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حق يا وكيل نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقاد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر نسألك بأسمائك الحسنى نسألك بأسمائك الحسنى نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبصفاتك العلى وبصفاتك العلى كلنا يا ربنا كلنا يا ربنا ولا تكن علينا انصر لنا يا ربنا انصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرا أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى أطل يا ربنا سحرا أكلت أطل يا ربنا سحرا تجمد في البطن أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا مشروبا شربته في الألبان في الألبان والحليب في الألبان والحليب أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي مشروبا مشروبا في القهوة والشاي في القهوة والشاي أطل يا رب سحرًا مشروبا في الشاي بأنواعه في الشاي بأنواعه في القهوة بأنواعها في القهوة بأنواعها في القهوة بأنواعها أطل يا رب سحرًا مشروبا مشروبا في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في عصير برتقال برتقال في عصير تفاح في عصير تفاح أرسل يا رب الحرم مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة في عصير الفراولة في عصير الفراولة في عصير الفراولة. أرسل يا رب الحرم مشروبة مشروبة مشروبة مشروبا في العصيرات في العصيرات في العصيرات الغازية في العصيرات الغازية في الغازيات في الغازيات. أرسل يا رب الحرم مشروبا في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات. أرسل يا رب الحرم مشروبا مشروبا في القهوة في القهوة في القهوة بأنواعها في الشاي بأنواعه في الشاي بأنواعه. أرسل يا رب الحرم مشروبا في الماء في الماء في الماء في ماء به سحر في ماء نفث فيه السحر في ماء وضع فيه السحر في ماء وضع فيه السحر وحل فيه السحر وعقد فيه السحر ولوث به السحر ولوث بالسحر ولوث بالسحر. أطل يا رب سحرا في الماء لوث بالسحر. أطل يا رب سحرا في الماء في الماء في العسل في العسل في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء. أطل يا رب سحرا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء فيما تشربه تشربه تشربه تشربه تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تشربه تشربه. أطل يا رب سحرا في الماء في ماء تشربه تشربه تشربه تشربه تشرب تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به. أطل يا رب سحرا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء تشربوا تشربوا تشربوا. أرسل يا رب السحرم في الماء تشربوا في الماء تشربوا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء تشربوا تشربوا تشربوا في الماء في الماء في الماء تغتسلوا به تغتسلوا به. أرسل يا رب السحرم في الخزان وضع في الخزان في خزانات المياه في خزانات المياه السفلية والعلوية السفلية السفلية. أطل يا رب سحرا في الخزان في الخزان السفلي في الخزان السفلي في الخزان السفلي في الخزان السفلي في الخزان السفلي في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت. أطل يا رب السحرا سحرا في الخزان في الخزان في خزان في خزان الماء في خزان الماء في خزان الماء تشربه تشربه تشربه تشربه. أطل يا رب سحرا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في ماء تشربه تشربه تشربه في ماء تغتسل به في ماء تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به. أطل يا رب سحرا في الخزان في الخزان في الخزان في الخزان. أطل يا رب سحرا في الخزان السفلي السفلي السفلي السفلي السفلي السفلي العلوي العلوي العلوي السفلي السفلي. أطل يا رب سحرا في الخزان في الخزان السفلي السفلي السفلي بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب سحرا موضع أطل يا رب سحرا علق أطل يا رب سحرا عظيما محاف الماء محاف الماء محاف الماء محاف الماء محاف الماء. أطل يا رب سحرا في الخزان في الخزان السفلي السفلي السفلي فيه ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة في خيط خيط خيط سبحة سبحة سبحة سبحة سبحة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة خيوط وشعر خيوط وشعر خيوط وشعر خيوط وشعر. أطل يا رب سحرا في الخزان السفلي تغتسل به تغتسل به تغتسل به. أطل يا رب سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما. أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى نسألك بأسمائك الحسنى في الله خلصت أمتك يا ربنا والمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا ربنا من الأسحار من الأسحار والأحساد من الأسحار والأحساد من الأسحار والأحساد والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون والعيون والعيون والأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والعقاد والعقاد والعقاد والعقاد والعقاد. أطل يا ربنا سحرا اللهم نور لنا يا ربنا طريقنا نور يا ربنا طريقنا طريق رقيتنا طريق رقيتنا لها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبصرنا وبصرنا يا ربنا بصرنا يا ربنا بما ينفع في رقيتنا في رقيتنا وبما عن الشر عنها يدفع يا الله يا الله بصرنا يا ربنا بما ينفع يا ربنا وعن الشر والضر والسحر والحاسدين والحاقدين والمسوس عنها يدفع بصرنا يا ربنا بصرنا بصرنا يا ربنا بصرنا, بصرنا يا ربنا بما ينفع, بصرنا يا ربنا بما ينفع, وعن الشر والأشرار يدفع يا الله يا الله. بصرنا يا ربنا بجوار بصر الأسحار والحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بصرنا يا ربنا بما يقتل خبثاء في الجسد في الجسد, ومن حول الجسد ظالمين ساحرين حاسدين عاشقين. بصرنا يا ربنا, بصرنا يا ربنا بما يقتلهم, بما يقتلهم, بما يقتلهم, بما يقتلهم, بما يدفعهم, بما يدفعهم, بما يقتلهم, بما ينحرهم, بما يقتلهم, بما يخرجهم يا الله يا الله, بما يخرجهم, بما يحرل عقادهم, بما يحل عقدهم ويفك مرابطهم, ويفك مرابطهم يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا اسمع العظيم, نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا الله يا عظيم, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, أصلح لنا شأننا كله يا ربنا, أصلح يا ربنا الأحوال والأخلاق والصفات, أصلح يا ربنا الرأس والجسد, أصلح يا ربنا الفكرة والذهن يا ربنا والذاكرة والعقل والعقل والعقل والمخ والمخيخة ومراكز الإحساس والعصب, أصلح يا ربنا القلب, القلب القلب القلب القلب والصدر والبطن والبطن والبطن والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج ورحمك. أصلح يا ربنا اليدين والرجلين, اليدين اليدين اليدين اليدين والرجلين والرجلين والرجلين والرجلين. أصلح يا ربنا اليدين اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين. وأصلح لنا شأننا كله, لا إله إلا أنت, وبطل ما كانوا يعملون. هكذا يا ربنا سحرا عظيما, هكذا يا ربنا سحرا عظيما, يتجدد بالليل والنهار, يتجدد عند النوم, يتجدد عند النوم, يتجدد عند النوم, عند النوم, عند النوم, يتجدد عند النوم, عند النوم, عند النوم, عند النوم, عند النوم, عند النوم, يتجدد عند النوم, عند النوم, عند النوم, عند النوم, عند النوم, عند النوم. يا ربنا سبحانه يتجدد, يتجدد في اليقظة, في اليقظة, في اليقظة. بسم الله, بسم الله يرقي في من خيالات, من خيالات, من رؤيتي دخان من حولك, من رؤيتي دخان من حولك. اللهم اجعله يا ربنا إحراقا لمن ينظر لها, لمن ينظر لها طغيانا وبغيا وهوى وعشقا. اللهم إني أسألك يا ربنا تحرم جسدها, حرم يا ربنا الروح والجسد على الظالمين, على الظالمين, فإنها محرمة, محرمة عليهم, محرمة عليهم, محرمة عليهم, محرمة عليهم, محرمة عليهم, محرمة عليهم, محرمة عليهم. بسم الله, بسم الله, نسألك بأسمائك الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى, الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى, الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نسألك بأسمائك الحسنى إلا شفيت وكفيت وعافيت القلب, القلب, القلب, والصدر والبطن, والبطن, والبطن, والبطن, والبطن, والبطن, والقفا والظهر, والقفا والظهر, والقفا والظهر, والقفا والظهر, والرأس, والرأس, والرأس, والرأس, والرأس, والرأس, والجمال, والجمال يا ربنا, طهر يا ربنا الجمال واحفظه يا ربنا, طهر يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر وآثار الحسد والعيون, وآثار الحسد والعيون, اطلها يا ربنا كلها, كلها, كلها, كلها. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها فالله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى حطل يا رب سحر يتجدد حطل يا رب سحر يتجدد حطل يا رب سحر يتنقل حطل يا رب سحر يتجدد حطل يا رب سحر يتجدد ويشد ويشد حطل يا رب سحر يتجدد ويشدد ويشدد حطل يا رب سحر يتجدد ويتجدد وعلى جسمها يمد وفي جسدها ومن حولها يتشدد حطل يا رب سحر يتجدد يتجدد ويتجدد حطل يا رب سحر يتجدد أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى هل تبطل يا ربنا سحر تتجدد تتجدد حقل يا رب سحر يتجدد يتجدد على الماء على الماء على الماء على الماء شربا واغتسالا وعلى أكل معين وعلى شرب معين وعلى أكل معين وعلى شرب معين وعلى لبس معين وعلى لبس معين وعلى لبس معين وعند قولة معينة وعند لفظة معينة وعند قولة معينة وعند الهم والحزن والغضب والعصبية والغضب والعصبية حقل يا رب سحر يتجدد حطل يا رب سحر يمد على الجسد ويشدد حطل يا رب سحر عظيمة يتجدد عند فرحة فرحة فرحة عند فرحة وشراح صدر وشراح صدر يتجدد يعظم يعظم عند عند هم وغم وعند فكر وعند فكر وعند افتكار شيء وعند افتكار شيء وعند تذكر شيء وعند تذكر شيء وعند تذكر طلاق وعند تذكر طلاق وعند تذكر شيء وعند تذكر شيء اللهم ارض يا رب سحر يتجدد وعقدا تتجدد وعقدا تتجدد عند فرحة فرحة فرحة عند فرحة عند فرحة عند انشراح صدر عند انشراح صدر وعند لاعب وعند لاعب وعند مرح وعند مرح وعند مرح وعند مرح وعند مرح وعند شرح وعند انشراح وعند مرح فقد يرفع يتجدد عند سعادة عند سعادة عند سعادتها عند سعادتها عند سعادتها عند سعادتها فقد يرفع يتجدد يتجدد عند غضبها عند غضبها عند غضبها عند غضبها عند الغضب عند الغضب عند الغضب عند الغضب وعند الحزن الشديد وعند الهم الهم الهم الهم وعند الهم والكرب والكرب والكرب وعند التفكير وعند التفكير وعند الحزن وعند الحزن وعند الحزن وعند الحزن بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا رب السحر يتجدد اطل يا رب السحر يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد اطل يا رب السحر يتجدد أطل يا رب السحر يتجدد يتجدد عليها يتجدد فيها يتجدد من حولها يتجدد في غيرها لها يتجدد من حولها يتجدد فيها يتجدد من حولها أطل يا رب حسدا يتجدد حسدا يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد أطل يا رب حسدا يتجدد أطل يا رب حسدا يتجدد سحرا يتجدد حسدا يتجدد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فقد يرضى حسدا يتجدد نسألك بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى, نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى, إلا أبطلت كل سحر, إلا أبطلت كل سحر فيها فيها فيها في الجسد في الروح في الروح على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على السمع على السمع على السمع على البصر على البصر على البصر على السمع على السمع على البصر على البصر على البصر على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على العقل على العقل على العقل على الإدراك الحظ النصيب الحظ النصيب الحظ النصيب الحظ النصيب الحظ النصيب على الرزق على الرزق يصرفه يصرفه عن الزواج عن الزواج يحصله يحصله يؤخره يؤخره وعنها يصرف وعنها يصرف وفي قلبها يكرهه وفي قلبها يكرهه وفي قلبها يكرهه يكرهه يكرهه الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا سحرها. نسألك بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى يا ربنا أن تبطل أسحارها الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا مولانا. أطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل حسد حسد حسد حسد وعيد كل حسد وعيد. أبطلها يا ربنا كلها الآن الآن الآن لا تبقي ولا تذر الآن الآن الآن الآن لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله. صهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس يا ربنا وسائر الجسد. صهر يا ربنا الرأس وسائر الجسد الرأس وسائر الجسد. يسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسألك بأسمائك الحسنى فتطهر الرأس يا ربنا وسائر الجسد والحظ والنصيب والحظ والنصيب. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحراء وعقادة فطرت على على الإحساس على الإحساس على الإحساس على الإحساس على الإحساس على الإحساس على الإحساس وعلى الشعور وعلى الشعور وعلى الشعور وعلى الشعور. فاطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتشدد عليها ويتنقل يتنقل في الجسد وخارج الجسد يتنقل في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. فاطل يا رب سحرا يتجدد يتجدد ويتشدد يتجدد ويتشدد يتنقل في الجسد وخارج الجسد يتنقل في الجسد في الجسد في الجسد يتنقل في الجسد في الجسد وخارج الجسد يتنقل في الجسد وخارج الجسد. وعليه ملك ملك ملك ملك ملك من ملوك الجنة. وعليه ملك ملك ملك من ملوك الجنة. وعليه سلطان ظالم من سلاطين الجن الظالم. وعليه فرعون فرعون فرعون فرعون وعليه فرعون وعليه فرعون وعليه فرعون من فراعنة الجنة من فراعنة الجنة. أنت حسبنا يا ربنا عليهم يا الله يا عظيم. ايتوني مسلمين ألا تعلوا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطل يا رب سحر يتجدد أطل يا رب سحر على العقل على العقل يذهبه على الإحساس على الإحساس على الإحساس يبلده أطل يا رب سحر على الإحساس والمشاعر يبلدها يبلدها يبلدها أو يشدها أو يشدها. أطل يا رب سحر على الأحاسيس والمشاعر على الإحساس على الإحساس على الإحساس على الإحساس. أطل يا رب سحر عظيما على الخوف خوف خوف خوف وهم وحزن وحزن شديدة وحزن شديدة فعل عصبية عصبية عصبية عصبية ونرفزة عصبية وغضب وغضب ونرفزة ونرفزة. بطل ما كانوا يعملون. فقل يا ربنا ما ضيق الصدر فقل يا ربنا ما ضيق الصدر فقل يا ربنا ما ضيق الصدر فقل يا ربنا فقل يا ربنا ما عكر الفكر ما عكر الفكر ما عكر الفكر. فقل يا ربنا ما سبب عصبية عصبية شديدة عصبية شديدة وحزن حزن حزن وكآبة وكآبة. وعند ذلك يتجدد السحر ويشد ويشد ويمد ويمد على الفكر على العقل على الجسد على الحظ على النصيب على الفكر على الجسد على العقل على العقل على العقل وفي القلب وفي البطن وفي البطن. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك بأسمائك الحسنى، إلا شفي سامتك الآن الآن الآن يا الله يا عظيم. وأخرجت البلاء وأخرجت الأعداء من جسدها، من جسدها، من عقلها، من عقلها، من حظها، من نصيبها، من زواجها، من رزقها، من زواجها، من حملها، من ولادتها يا ربنا، ومن بيتها يا ربنا، يا ربنا يا الله يا عظيم. وطاهرها يا ربنا، وحصنها يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله بسم الله. نسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك العلى، اقضي يا ربنا آثارهم، واحل يا ربنا عقدهم في جسدها، في جسدها، في أحشائها، على رائحة رائحة، تبعث من جسدها، تبعث مع نفسها، تبعث من أسفلها، وعلى تشويه الخلقة، وعلى تشويه، وعلى قبح الوجه، وعلى قبح الوجه. احل يا ربنا هذه العقد على قبح الوجه، على قبح الوجه، على قبح الوجه، على قبح الوجه، على التشويه، التشويه، على تشويه جسدها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. فقل يا رب سحرا في سلسلة، فقل يا رب سحرا في ورقة، فقل يا رب سحرا في ورقة وفي قرطاس، فقل يا رب سحرا في كتاب، في كتاب، في كتاب، في ورقة، في ورقة، في ظرف، في ظرف، في ورقة، في ورقة، في قرطاس، في قرطاس، وفي خيوط، وفي شعر لها، وفي الشعر، شعر، شعر، وفي شعر، وفي ظفر، وفي ظفر، وفي نعال، وفي ما فقد منها. فقل يا رب سحرا في مفقود، في مفقود لها، في مفقود لها، في مفقود لها، في مفقود، في نعال، في ملابس داخلية، في ملابس، في ملابس، في غطاء رأس، على في غطاء رأس، في غطاء رأس، في غطاء وجه، في غطاء وجه يا ربنا، في عباتها، في عباتها، في ثيابها. اللهم اطلع ارحم في مفقود، في مفقود لها، فيه عرقها، فيه عرقها، فيه عرقها، فيه شعرها، فيه أثرها، فيه أثرها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. نسألك بأسمائك الحسنى يا ربنا أن تبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر. أبطل يا رب السحر عليه جنة، أبطل يا رب السحر يجدده جن. منثور، منثور في البيت، منثور، مذرور، منثور في البيت، في البيت، في البيت، منثور، منثور، مذرور، منثور، مذرور، منثور، منثور، منثور، منثور. أبطل يا رب السحر عظيمة عليه، عليه ملوك الجنة، عليه ملوك الجنة، عليه خدامه، خدامهم، عليه حراسهم، عليه حك، عليه، عليه ظالميهم. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا رب السحر في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. أطلع يا رب سحر في خزان، في خزان المياه، في خزان المياه، في خزان المياه. أطلع يا رب سحر في خزان، في خزان السفلية، في خزان السفلية، في خزان السفلية، في خزان السفلية، في خزان السفلية. أطلع يا رب سحر في المدخل، في المدخل، في المدخل، في المدخل، في المدخل، في المدخل، في المدخل، في المدخل الخارجية، في المدخل، في المدخل، في المدخل، في المدخل عند البوابة الخارجية، الخارجية، الخارجية، الخارجية، عند بوابة، عند بوابة مدخل السيارات، السيارات، السيارات. أطل يا رب سحر عظيما، أطل يا رب سحر كل يوم تدوسه، كل يوم تتخطاه، كل يوم تمشي عليه. أطل يا رب سحر كل يوم تمشي عليه، كل يوم تمشي عليه. أطل يا رب سحر عظيما، يأتيه فوثها، يأتيه فوثها، يأتيه فوثها، يؤثر عليها غليانه. اللهم اطل يا رب السحر، يأتيها فوثه، يأتيها فوثه، يأتيها فوثه، فيؤثر عليها غليانه، غليانه، غليانه. اطل يا رب السحر تمشي عليه، تمشي عليه، تمشي عليه. اطل يا رب السحر من فوقها، من فوقها، من تحتها، من تحتها، من تحتها، عن يمينها، عن شمالها، من أمامها ومن خلفها. اطل سحرا فيها، اطل سحرا من حولها، اطل سحرا فيها ومن حولها ومن حولها. فقل يا رب سحر يتجدد، فقل يا رب سحر يتجدد، وأثر حسد، حسد، حسد، حسد وعيون فيها وعليها يا الله يا عظيم. فقل يا رب سحر يتجدد، فقل يا رب سحر الأقارب، الأقارب، الأقارب. فقل يا رب سحر في خزانة، في خزان المياه، في خزان المياه، في الخزانة السفلية، في الخزانة العلوية. فقل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر عظيم على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الرزق، على الرزق، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الرزق، على الرزق، الوظيفة، الوظيفة، الوظيفة، على ما ينفع لها، على ما ينفع لها، لا يأتيها، لا يأتيها، لا توفق فيه، لا توفق فيه. أطل يا ربنا سحر على الحظ، على الحظ والنصيب، يقطعه، يقطعه، يقطعه، يقطعه. أطل يا ربنا سحر مستمرة، أطل يا ربنا سحر المستمر، أطل ربنا السحر المستمر، أرسل يا ربنا السحر المستمر، أرسل يا ربنا السحر المستمر، أرسل يا ربنا سحرا سحرا إلى عمر الأربعين، إلى عمر الأربعين، إلى عمر الأربعين، أرسل يا ربنا سحرا عظيما مستمرا مستمرا مستمرا مستمرا، أرسل يا ربنا السحر المستمر، أرسل يا ربنا السحر المستمر، أرسل يا ربنا السحر المستمر، أرسل يا ربنا السحر يستمر، أرسل يا ربنا السحر مستقر، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون.